الخطأ الثالث والستون في السلسلة، في السلسلة دي برضو بيكون في الشريط رقم 29. السائل أو سائلة بتسأله بتقول له الطفل أو الطفلة، يعني أنا الكلام مش إيه مش واضح ليه، طفل أو طفلة، تمر من أمامي أو يمر من أمامي، برضو الكلام ما كانش واضح، يمر من أمامي في الصلاة هل يقطع صلاتي؟ ممكن تقول لي أنت في أول هذه السلسلة من أخطاء زهران أنت قلت أن لم أذكر مسائل فقهية، يعني هي مسائل عقدية منهجية، لكن أنا سأذكر هنا المسألة لمسألة أخرى. الرجل ده زهران بيسأل عن إيه؟ طفلة أو طفل بيمر من أمام أبيه أو من أمام أمه في الصلاة هل يقطع صلاته؟ فهو بيقول للسائل أو السائلة بيقول القطع في الحديث قطع خشوع لا قطع بطلان. طيب الكلام ده جهل صرف، جهل صرف، الراجل لا عقيدة ولا فقه ولا حاجة خالص، ده جهل صرف. ليه؟ شوف العلماء اختلفوا في ايه. المسألة دي مسألة حكم المار أمام المصلي من الحمار والمرأة الحائض والكلب، هل إذا مر الحمار أو الكلب أو المرأة الحائض هل يقطع الصلاة أم لا؟ مفهوم هذا الكلام؟ عندك حديث أبي هريرة، عندك حديث أبي ذر، النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب، دي رواية خلاص كده. في رواية أخرى تقطع الصلاة، يقطع الصلاة الحمار والمرأة الحائض والكلب الأسود، مفهوم هذا الكلام؟ الحكم هنا يقطع الصلاة، هل قوله عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة قطع خشوع أم قطع بطلان؟ اختلف الناس في هذه المسألة، شوف خلافهم فين وشوف الحج زهران فين. فزي مسألة الصلاة كده خلف المبتدع والفاسق، مفهوم هذا؟ أما قال لك صحيحة ومش مقبول، ده راجل بيحاضر ناس في المريخ. الشاهد الناس اختلفوا على أقوال، مالك والشافعي قالوا ماذا؟ قالوا بأن القطع هنا قطع خشوع، قطع خشوع ليس قطع بطلان، الصلاة باطلة لا، لو مر حمار من أمامي لا هذا قطع خشوع، لو مرت امرأة حائض، المرأة الحائض يعني البالغة التي بلغت المحيض، فماذا؟ مرأة الحائض يعني التي بلغت، التي بلغت المحيض. طيب أو الكلب، الكلب الأسود كما في روايات أخرى إذا مر من أمامك هذا قطع خشوع. القول الثاني وهو قول الإمام أحمد، الإمام أحمد له روايتان في المسألة، في ابن المنذر في الأوسط ليه كلام بيقول وقال الإمام أحمد يقطع الصلاة الحمار والكلب، أما المرأة ففي النفس منها شيء، مفهوم هذا الكلام؟ أما المرأة ففي إيه؟ ففي النفس منها شيء، ها محمود؟ معايا؟ ففي النفس منها إيه؟ شيء، يعني مش قادر أقول. ابن حزم في المحلى بيّن أن الإمام أحمد قال بالثلاثة بالقطع، قطع الصلاة، أتى بكلام الإمام أحمد قال وقال أحمد بقطع الصلاة في الحمار والكلب وإيه؟ ومرور المرأة الحائض أي التي بلغت المحيض. إذن هنا عندي روايتان لمن؟ للإمام أحمد، مفهوم هذا؟ الرواية الأولى بأن أحمد يقول بأن القطع هنا قطع إيه؟ قطع بطلان، لمن؟ للحمار إذا مر من أمامك أو الكلب، أما المرأة فتوقف الإمام أحمد فيها. مفهوم؟ توقف أحمد ليه إذا كانوا في حديث واحد؟ هقول لك ليه، بس لما نذكر الخلاف الأول. ابن حزم بيقول مع الرواية الثانية للإمام أحمد بإن الثلاثة قطع قطع بطلان، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، لأنه ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه، وثابت عن أنس رضي الله عنه، وثابت عن ابن عباس رضي الله عنه. مفهوم هذا؟ ثابت عن بعض، عن كثير من الصحابة، قطع قطع بطلان. لما ناقشوا المسألة قالوا الأصل في الكلام على الحقيقة، الأصل في الكلام على حقيقته، ده الأصل في الكلام، أنه يرسل إذا ذكر الكلام فالأصل فيه على الحقيقة، فيقطع الصلاة كذا وكذا وكذا، معنى القطع قطع بطلان، هذا على حقيقة الكلام، ولا يجوز صرف الكلام عن حقيقته إلا بدليل. ده أولا، ده الجواب الأول. الجواب الثاني أن القطع لو كان قطع خشوع هذا تحصيل حاصل، هذا تحصيل حاصل، لو مر أيما شيء بعد الحمار والكلب والمرأة هذا أيضا قطع خشوع، لو مر أيما شخص هذا أيضا يقطع ليه؟ يقطع الخشوع. أنت لو أنك في صلاة وتقرأ وقلبك مستحضر ومر من أمامك أي حد، أو حد مثلا فتح لك الباب، الخشوع سيقل، سيقل من عندك أو قد ينتفي، إذن هذا تحصيل حاصل. والقرافي في كتاب الفروق يقول وتحصيل الحاصل لا يجوز، لا يجوز الشريعة أن يقال تحصيل حاصل، لا. مفهوم هذا؟ إذن الأمر الأول الأصل في الكلام على حقيقته، الأمر الثاني أنه لا يجوز صرف الكلام عن ظاهره إلا بدليل، الأمر الثالث أنه لو كان قطع القطع هنا قطع خشوع لكان هذا التحصيل إيه؟ تحصيل حاصل. الأمر الرابع أن تقييد القطع بهؤلاء الثلاثة هذا يدل على القطع إيه؟ قطع بطلان، إذ لو كان القطع قطع خشوع لما خص هؤلاء، لم يخص هؤلاء الثلاثة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب أنا بس بذكر لك المسألة والعلماء تكلموا في إيه. لما رد مالك والشافعي قالوا لا القطع هنا قطع خشوع، لما؟ قالوا لأن عائشة رضي الله عنها لما ذكر لها الحديث قيل لها قالت لهم أسويتمون بالحمير والكلاب، واضح؟ ظنت عائشة أن هذا الكلام منهم ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لما قيل لها يقطع صلاة تقطع الصلاة المرأة والحمار قبل العقل قال أسويتمون بالحمير، أسويتمون ما قالت، لو كان الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام وتعلم ذلك لكانت تقول إيه، وهل النبي عليه الصلاة والسلام يسوي بيننا، وحاشا عائشة أن تقول هذا. مفهوم؟ إنما لما نقل لها هذا الكلام ظنت عائشة أن الكلام منهم هم ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أنهم قالت لهم إيه، أسويتمون بالحمير والكلاب، فلقد كنت أضطجع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي. فقال لك مالك والشافعي قال لك عائشة هي كانت مضطجعة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي وهي نائمة أمامه، ولا قائل بأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا كانت صلاته باطلة، فلو كانت الصلاة باطلة لكان النبي عليه الصلاة والسلام ينحي يمينا أو يسارا أو يقول لا يا عائشة كن من هنا. فالجواب عن هذا الحديث، أولا لو سلمنا أنه صحيح، واضح هذا، لو سلمنا ذلك لكان هذا الأمر قبل نقل الحديث هذا، قبل أن يقول عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة المرض الحائض الحمار الكلب العقور، فلما جاء هذا الحديث إذن يسمى دليل ناقل عن الأصل، وحديث عائشة اتجاعه أمام النبي عليه الصلاة والسلام يسمى حديث مبقي على الأصل، والدليل الناقل عن الأصل يقدم على المبقي على الأصل. ده أولا. الأمر الثاني، ابن حزم قال إيه في مقدمة الكلام، قال ويقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب إلا أن تكون المرأة مضطجعة أمام المصلي فهذا لا يبطل الصلاة، واستثناؤه من الحديث، يستثنى من إيه؟ من الحديث. إذن ابن حزم عمل إيه؟ قال لك استثناء هنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقطع الصلاة، طيب يقطع الصلاة الحمار، هو الحمار إيه؟ ممكن يمر، ممكن يكون أمامك، صحيح ولا لا؟ له حالتان، إما أن يمر من أمامك وإما أن يكون نائم أمامك، وما ممكن يمشي وروح قاعد قدامك. دي كلها تفصيلات. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، وكل هذه الأحوال قال عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة. مفهوم؟ طيب إذن يخرج من هذا استثناء إذا كانت مضطجع أمام، ولا يحتج بهذا الحديث ويصرف الحديث إليه إلى القطع قطع خشوع. ولو سلمنا بأن هذا الحديث لكم صحيح، إذن تستثنى المرأة، فما بالكم جعلتم الجميع قطع خشوع؟ مفهوم هذا؟ فالصحيح أنه يستثنى اضطجاع المرأة أمام المصلي. الأمر الثاني، قالوا طيب ابن عباس كما في صحيح البخاري كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس، فمر ابن عباس بآتان، آتان اللي هي أنثى الحمار، ثم نزل ابن عباس فوقف في الصف، فهذا دليل على أن الحمار إذا مر من أمام المصلي فهذا لا يقطع الصلاة. الجواب كما أجبنا الأول، لو سلمنا هذا لكان في أول الأمر ثم جاء الحديث يقطع الصلاة، فهذا ناقل عن الأصل. الأمر الثاني أن الحديث تحتج به إذا مر أمام النبي عليه الصلاة والسلام وتركه، إذا مر أمام النبي عليه الصلاة والسلام وتركه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مر أمامه حمار والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتركه، فظل النبي عليه الصلاة والسلام يتخطى كما في صحيح مسلم، يتخطى ويتخطى حتى مر الحمار من خلفه عليه الصلاة والسلام، وهذا أدل دليل على أنه لا يجوز أن يمر الحمار من أمامه، وأدل دليل على أن القطع قطع بطلان. طبعا المسألة فيها بحث كبير، لكن الراجح القطع هنا قطع بطلان. ابن عمر كان يصلي مع أناس فمر من أمامه حمار، ومر من أمامه في رواية ومر من أمامه كلب، فقال استأنفوا الصلاة. مفهوم؟ إذن ده دليل فهم الصحابة أن القطع هنا قطع بطلان. طيب أنت ملاحظ معايا أن خلافهم كله في يعني هم مختلفون في الحمار، المرأة، الكلب العقور أو الكلب الأسود أو الكلب في رواية ثالثة، لكن هنا بيقول المرأة الحائض أو المرأة في روايتين، يبقى اختلفوا في ده مع اتفاقهم على أن الصغير لا شأن له بهذا الذي نتكلم فيه أصلا. احنا نتكلمش في ده خالص، طفل يمر ما يمرش، يلعب هذا لا نتكلم فيه أصلا، إنما نتكلم في مرور من المرأة. هل يطلق على الطفلة الصغيرة المولودة امرأة؟ ها؟ إنما يطلق عليها جارية صغيرة، ده الجارية التي لم تبلغ الحلم بعد تسمى جارية، كما قالت عائشة في صحيح البخاري قالت وعندي جاريتان يغنيان بغناء بعاث، الحرب اللي كانت قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قبل الذهاب إلى المدينة، جاريتان يعني صغيرتان السن لم يبلغ الحلم بعد، هذه الجارية واضح الكلام، وتسمى جارية، قد تكون امرأة كبيرة تسمى جارية، متى؟ إذا كانت خادمة لسيدها تسمى جارية، فهي لفظة مشتركة. أما الطفلة هذه أحمد مالك الشافعي ابن حزم ابن المنذر كل اللي تكلموا ليس لهم شأن بها أصلا، ما بيتكلموش في دي خالص، إذن هم متفقون وإجماعهم على خلاف ما يقول زهران، إنما خلافهم في المرأة التي بلغت المحيض قالت تمر، المرأة التي بلغت المحيض الحمار الكلب إذا مر ما حكم الصلاة؟ قطع خشوع قطع بطلان، الخلاف اللي احنا ذكرناه. لكن اللي كلموش في الطفل الصغير اللي معدي، الطفلة اللي معدية، مفهوم؟ وأنا لم يتبين لي من السؤال هو طفل، ما هو لو كان الطفل، لو طفل إذن هذا ذكر، ده خارج عن القصة أصلا، مفهوم؟ لو كانت طفلة لا تسمى بامرأة بل لا تسمى جارية. فالغرض من ذكر هذه المسألة التي هي مسألة فقهية، الغرض منها أنه خالف الإجماع فيها، يبقى إجماع أهل العلم بيكلموا في مسألة إحنا بنختلف في مسألة تانية، أنت إيه اللي دخلك في القصة أنت؟ يعني كأن مالك والشافع وأحمد وابن حزم إحنا بنتكلم في قصة تانية، أنت ليه دخلك هنا؟ ما نتكلم في الأطفال، إنما نتكلم في الحمار الكلب الأسود العقور أو المرأة التي بلغت المحيض. ما نتكلم في هذا أصلا؟ مفهوم؟ ها؟ ما هو الإمام أحمد لما قال في النفس منها شيء لحديث عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام قائما يصلي وإن لمضطجعة بين يديه، هذا هو الدليل الذي جعل أحمد إيه؟ يتوقف في مسألة المرأة.